بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول تعالى: وكذلك بعثناهم من نومهم الطويل ليتساءلوا بينهم، أي ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم، فلهذا قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم، لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم الاشتباه. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا. علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا، ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك وبما ذكر فيما بعده من قوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. طبعا هنا جاء في بعض الإسرائيليات أنهم قاموا على صفة مرعبة، وأن لحاهم طولت جدا، وأن شعورهم طولت جدا، وأن أظافرهم كذلك، وعلى ذلك أول بعضهم قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. والذي يظهر والله أعلم أن شيئا من ذلك لم يكن، بدليل أنهم اختلفوا في مدة اللبث. ولو كانوا قاموا لقوا نفسهم على تلك الهيئة لا أشكل ذلك عليهم، يعني ما هو مستحيل أنام أصحى بعد يوم على أقصى تقدير في تقديراتهم ألاقي شعري طول بالمنظر ده، ودقني طولت بالمنظر ده، وضوافري طولت بالمنظر، يعني ده في العادة مستحيل، في عادة الناس مستحيل. فالذي يظهر أنهم قاموا على الهيئة والصفة التي ناموا عليها، بل الذي يظهر أيضا أنهم يعني لم يتسخوا اتساخا زائدا عما جرت به العادة في من ينام يوما أو بعض يوم. والله أعلم. أنتم متخيلين يا جماعة ناس في كهف لمدة 300 سنة، 309 سنة، وفي فجوة منه، يعني الريح داخل وخارج، هيقوموا يلاقوا عليهم يعني هيلاقوا نفسهم مردومين تراب، مش كده؟ يعني الذي يظهر والله أعلم من أن شيء من ذلك لم يكن، والله أعلم، بقولهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. وطبعا قدموا اليوم كما قال بعض أهل العلم، لأنهم كانوا متعبين جدا، فقدموا اليوم، يعني يوما أو بعض يوم، قدموا احتمال اليوم يوم كامل، يعني لأنهم كانوا تعبانين جدا، فقالوا: إيه، إحنا نمنا يوم كامل يعني، أو بعض يوم، أو يعني جزء من يوم. ودي عادة البشر، يعني أكتر حد لو مرهق إرهاق شديد جدا جدا جدا ممكن يوصل نومه إنه ينام يوم، والطبيعي انه بيكون اقل من كده، ماشي. طيب، فلولا انه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر. ثم انهم لما تساءلوا بينهم وجرى منهم ما اخبر الله به، ارسلوا احدهم بورقهم، أي بالدراهم التي كانت معهم. طبعا هنا في فائدة ما مش عارف بقى، يعني ماشي، لأن هو هنا أغفلها، يعني أغفل موضعها. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ال ال احنا فين؟ احنا فين؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. من الفوائد هنا قولهم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، قطعا قطعا للاختلاف. مفهوم يا شباب؟ يعني اختلفوا فيما بينهم كم لبثتم، فقالوا يوم، بعضهم قال لا ده بعض يوم، فوقع هذا الاختلاف. فرفعا للاختلاف قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. هنا يا جماعه في فوائد جميله جدا. اول فائده اللي قلناها دي انك نحاول نحسم الخلاف بيننا، خصوصا اذا كان اختلاف لا طائل وراء الوقوع فيه. ماشي. وكتير من الناس يا جماعه بيقع بينهم خصومه وقطيعه ويقعوا في الغيبه المحرمه والنميمه طب منشأ الخلاف كان ايه؟ والله اصل انا كنت قاعده مع صاحبتي، قلت لها فلانه اشترت بلوزه حمراء، قالت لي لا ده البلوزه صفراء، واختلفنا وزعلت منها وزعلت مني. ماشي. طبعا انا بقى ايه بدي مثال يعني ساذج نوعا ما، بس عشان نقف على اللي احنا بنعمله. يعني اي حاجه بقى في الدنيا ما تستاهلش نختلف، ما تستاهلش. ماشي. الشباب بقى اللعيب الفلاني راح من النادي الفلاني العلاني، لا ده راح من العلاني للفلاني، ونقعد نختلف ما تستاهلش. ماشي. ونضيع اعمارنا في هذا الاختلاف. اي حاجه الدنيا ما تستاهلش ان احنا نختلف عليها. كذا حصل، ماشي يا سيدي حصل، طب انت عارف انه ما حصل، ايه يا عم كبر دماغك. فده اللي عملوه. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فانشغلوا بمصالحكم. ودي الفائده الثانيه، ربكم اعلم بما لبثتم، دعكم من الاختلاف وانشغلوا بمصالحكم، ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليترف. مفهوم يا شباب؟ يبقى تقبل على ما ينفعك. ماشي. وتستعن بالله ولا تعجز، وما تنشغلش بالاختلافات بقى الواقعه. ماشي. بالذات بيضخمها وجود السوشيال ميديا دلوقتي والمواقع التواصل والحاجات دي، تلاقي حاجه قد كده اتعمل عليها ايه من الحبه قبه زي ما بيقولوا. ماشي. فاعتزل كل ذلك. طيب قال ثم انهم لما تساءلوا بينهم وجرى منهم ما اخبر الله به، ارسلوا احدهم بورقهم اي بالدراهم التي كانت معهم ليشتري لهم طعاما ياكلونه من المدينه التي خرجوا منها، وامروه ان يتخير من الطعام ازكاه اي اطيبه والذه. اما في قولهم فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، إما أزكى بمعنى أطيب وأفضل أنواع الطعام، لأنهم كانوا إيه أبناء ملوك، فدي عادتهم يعني ما بيأكلوش أي أكل يعني. ماشي. يبقى ممكن تيجي بمعنى، يبقى الأزكى هنا إيه بمعنى الأفخم والأفضل والأعلى وكذا، ودي كانت عادتهم، ولاد ملوك فمش هيأكلوا أي أكل. أو أزكى بمعنى أطيب من حيث الحل والحرمة، يعني الأبعد عن الشبهة. ماشي. خصوصا هما كانوا في مدينة كافرة. ماشي. يبقى برضو دي فائدة أنك إيه تتحرى الطيبة الحلالة الذي يدخل جوفك. ماشي. طيب وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه ولا يشعرن بهم أحدا، من باب الأخذ بالأسباب. واتكلمنا عن مسألة الأخذ بالأسباب قبل كده الدرس اللي فات. ماشي. ما فيش بقى إيه العنترية، ما هياش عنترية اللي هو إيه لا ده إحنا مؤمنين ونعلي كذا ونعمل كذا. والله احنا اتكلمنا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل كده، قلنا والله لو كان حاجه مضرتها هتعود عليك لوحدك المساله فيها سعه، اخذت بالعزيمه انت حر، المساله فيها سعه طالما الضرر عائد عليك لوحدك. اللي بيحضر معانا ومواظب يفتكر الكلام ده المفروض يعني، ماشي؟ انما مساله هيعود ضررها مش عليك بقى، ممكن يعود ضررها على اقاربك، ابوك وامك يجوا يتاذوا ولا حاجه، هيعود ضررها على اصحابك في المنطقه، هيعود ضررها على محافظتك، هيعود ضررها على البلد، هيعود ضررها على الامه. مالكش انك تعمل ده وتأثم، وتأثم لو عملت حاجة زي كده، إلا بقى يعني مش وقت بقى، احنا الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، ماشي؟ المهم هم قالوا إيه؟ ولا يشعرن بكم أحد إنهم إن يظهروا عليكم، شو يا جماعة اتهام النفس، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ماشي؟ مش احنا بقى الجدعان واحنا اللي مش هنتفتن واحنا اللي لا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم انهم بين امرين، اما الرجم بالحجاره فيقتلونهم اشنع قتله لحنقهم عليهم وعلى دينهم، واما ان يفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم، وفي هذه الحال لا تفلحون ابدا بل يخسرون في دينهم ودنياهم واخراهم. وقدموا الرجم على الفتنة في الدين، لأن هذا الأمر كان الأقرب إلى أذهانهم، يعني لو اتقتلنا مش هنرجع، بس قد يحصل يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. هو الطبيعي إيه؟ إن هم الأول هيسوموهم يعيدوهم في ملتهم، هذا يعني الطبيعي، بالذات إن هم أولاد ملوك، يعني مش رعاع من الرعية كده يتقتلوا وخلاص، لا أبناء ملوك، فلو اتقبض عليهم الطبيعي إيه اللي هيحصل؟ ان مش تعالوا يلا نقتلكم، لا تعالوا ما ترجعوا يا جماعه ده نزغه شيطان مش كده؟ ما رجعوش بقى هيقتلوهم. فهم ما قالوش كده، قالوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم، قدموا الرجم، او يعيدوكم في ملتهم، ماشي؟ قال الشيخ وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد. أنا الصوت واضح يا جماعة؟ طيب منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله سبحانه وتعالى بعثهم لأجل ذلك. إيه العلم؟ إيه العلم اللي بعثهم لذلك؟ يعني مش واضحة قوي دي. لو العلم يعني أنت كم لبستم ده ما هوش علم ولا حاجة. يعني ولا المقصود حاجة تانية مش عارف الحقيقة. يعني الحث على العلم طبعا ده ما يعني معنى صحيح، يعني ان احنا نحث الناس على العلم والمباحثة في العلم. يعني هو ايه؟ انما مش ده العلم. قال ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده. يعني أنا مش عاجبني حتة العلم دي الحقيقة، إلا لو يقصد بالعلم هنا اللي هو مرتبة الإدراك، يعني مرتبة يعني الإدراك بيقين. إنما إطلاق العلم على كم لبستم، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فنسميه علم ونفرع عليه الفوائد، يعني فيها نظر، والله أعلم، ماشي؟ يعني هذا ليس علما. هنا الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عليه. نعم نوافق على الفائدة من حيث كونها فائدة، إنما إن إحنا نستنبطها من هذه الآية ونسمي هذه المسألة علما، يعني فيها نظر والله أعلم. ماشي. ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، يعني الناس تشترك في إنهم يشتروا حاجة ويقعدوا ياكلوها ويوكلوا غيره ويروح يشتري ويبيع، ماشي الحال. ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، وإحنا ما عندناش حد ينتهي إليه في الإسراف، وإنما يرجع فيه إلى العرف والعادة وحال المكلف. يعني ما يقال لأحدهم أنه قد أسرف فيه لا يقال للآخر ولو دفع 10 أضعاف. ليه؟ ده غير ده، ده واحد من الرعية وده ملك من الملوك مثلا. ماشي. ليه بقول الكلام ده؟ لأن بعض الناس بيبقى فاكر إن هي اسطمبة واحدة، لا مفيش كده. ماشي. احنا برضو مش بنقول ايه احسن الاحوال، دي قصة تانية، بس بنقول ان ممكن واحد يخرج الى الاسراف المنهي عنه بشيء وغيره لا يخرج بنفس الشيء الى حد الاسراف. ماشي. لقوله فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه، وخصوصا اذا كان الانسان لا يلائمه الا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى احنا لا نتمنى الفتنة، ما نروحش كده قدام الفتنة ونقول احنا جدعان، لأن أولا فيها تزكية للنفس ونحن منهيون عن ذلك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إن يظهر وأنا فيكم فأنا حديده المسيح الدجال، وإلا فامرؤ حديد نفسه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فيفتن به. تقولش أنا إيه هروح المسيح الدجال وأنا بقى اللي إيه اللي هبين كذبه وهبين حقيقة مش عارف ايه، تقوم تفتن بيه. ماشي. واللي منكم تابع على السوشيال ميديا بعض طلاب العلم من اخواننا كانوا ينكرون اشد الانكار على بعض ائمة الزور والضلال. ماشي. واللي بين ضلالهم جدا وتحولاتهم وتلوناتهم، وصار وثم صاروا من أشد المنافحين عنه. ماشي. فالفتنة ما فيش حد كبير عليها، حد شيء يتعرض للفتن ويقول أنا جدع. ماشي. طيب. وهنا عملوا كده هؤلاء الفتية الذين هم أولياء، عملوا إيه؟ قالوا والإيه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله، وده اتكلمنا عليه كتير، مسألة الاختيار. ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك والله أعلم بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاما وأمروه بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجر له، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد